الإجابة الصحيحة هي جيم. لسياقة شاحنة خفيفة يجب الحصول على رخصة سياقة من صنف باء. يمكن الحصول على رخصة السياقة من صنف باء بداية من السن 18 سنة، غير أنه لا يجوز للسائق إلا قيادة السيارات الخاصة التي لا يتجاوز عدد مقاعدها 6 إلى حين بلوغه سن 20 سنة.